العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 120 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، نواصل به دروس العقيدة في الجزء الثاني منها، وأعني بالجزء الأول الحديث عن ركائز الإيمان، ثم رحنا نتناول مسائل العقيدة حول قضايا الإيمان والكفر وشبهات التكفير، سيما التي ارتبطت بجماعة التكفير والهجرة لهذا الاسم الذي عرفت به واشتهرت به. فكان حديثنا بعد مقدمات حول الإيمان والكفر وأقسام الكفر وأنواع الشرك ونحو ذلك من المسائل، كان حديثنا عن 3 قضايا رئيسية مرتبطة بالحد الأدنى للإسلام والحاكمية والإصرار على المعصية، ثم انتقلنا منها إلى 3 قضايا رئيسية أخرى مرتبطة بأمور تشريعية ولها جانب عقدي. فكان حديثنا عن قضية الحجيات، ثم كان حديثنا عن العذر بالجهل والعذر بالخطأ في التأويل، وآخر ذلك كان الكلام عن العذر بالإكراه. وبقي في منهج التكفير والهجرة أمور ترتبط بنواحي اجتماعية لها صلة بالعقيدة، لها صلة بالعقيدة. أقول ما هي هذه الأمور؟ أمور ترتبط بمفهوم الهجرة، بمفهوم دار الإسلام ودار الكفر، مفهوم الاستضعاف والتمكين، مفهوم الأمية أو التعليم، مفهوم الأمية والتعليم، مفهوم اعتزال المساجد التي تدعى عندهم المعابد الجاهلية، فحيث بنوا على القضايا السابقة كفر المسلمين وكفر المجتمعات، فإنهم رأوا أن الدور القائم الآن إنما هي دور كفر، ليس فيها دار إسلام البتة، ومن ثم وجبت الهجرة منها مع اعتزال الجاهلية بكل صورها. وعلى رأس تلك الجاهليات اعتزال المعابد الجاهلية المسمى بالمساجد، واعتزال دور الجاهلية المتمثلة في المدارس والمعاهد والجامعات أو دور التعليم عموما. إذن هي قضايا ارتبط بعضها ببعض، وجاءت هذه المفاهيم الأخيرة مبنية على فهم خاطئ للقضايا التي سبق ذكرها، سبق شرحها في دروس، وسبق سردها مع بداية الدرس. أعني باعتقادهم كفر المجتمعات للقضايا المطروحة سبب الإصرار على المعصية، بسبب عدم وصولهم إلى الحد الأدنى للإسلام، بسبب عدم التحاكم إلى شرع الله، بسبب أنهم تحاكموا إلى مصادر تشريع تختلف عن القرآن والسنة، بسبب أنهم جهلوا ولا عذر بجهل، أخطأوا ولا عذر بخطأ، وقعوا في أمور باسم الإكراه ولا عذر بالإكراه، إذن فهؤلاء كفار. والكفر عندهم باب واحد ليس أبوابا، يعني ما يندرج تحت الكفر العملي أو الكفر غير المخرج من الملة أو الكفر النعمة، لا لا، إنما هو الكفر على إطلاق من أوسع أبوابه. وما دام الأمر كذلك فلم يبق إلا وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وحيث لا دار للإسلام في المجتمعات بأسرها فلم يبق إلا الهجرة إلى الكهوف والجبال. وهذا منهج وواقع وجد وفكر مكتوب ومطروح، وليس مأخوذا من كلام صحف مثلا، لا، بل هو نتاج فكر. لما حكموا بكفر المجتمع أوجبوا الهجرة منه إلى أين؟ إلى دار الإسلام. أين هي؟ ليست موجودة، فلتبقى إلى الكهوف والجبال. إذن لذا كان هذا الاسم لصيقا بهم، التكفير والهجرة، لفرضية الهجرة عندهم بحيث من لم يهاجر فقد كفر. ما هو مجرد الهجرة سنة أو فرض، لا لا لا، قضية إيمانية مرتبطة بقضايا الإيمان والكفر. فالمهاجر مؤمن وله حق الولاء والنصرة، والذي لم يهاجر ما لكم من ولايتهم من شيء، هذا كافر بلا شك. وهذا مع فهم آيات كآيات الولاء والبراء وآيات الهجرة في القرآن الكريم على نحو ما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. لكن بقي مفهوم الهجرة أو بقيت فرضية الهجرة بسبب أن الناس في دار الكفر، ووقع الخلط في مفهوم دار الكفر وعدم معرفة دار الإسلام. كذا وجوب اعتزال المساجد، وجوب اعتزال دور التعليم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا لشيء إلا لأنه يجب تغيير المنكر الأكبر وهو الكفر الموجود في المجتمع. فمن ثم رأوا أنه لا داعي لتغيير المنكرات الصغيرة الموجودة في المجتمعات، كمنكر الربا، منكر الزنا، منكر شرب الخمر، انتشار التبرج بين النساء، انتشار الفحش، كل هذا لا ينكر الآن، وإنما يجب إنكار المنكر الأكبر المتمثل في كفر الناس، بحيث يتعلم الناس الإسلام ويؤدون الحد الأدنى منه مع فرضية الهجرة إليهم حيث هم وحيث توجد جماعتهم، ومن ثم فرضوا البيعة للجماعة. فبقيت هذه مجموعة مفاهيم: مفهوم الهجرة، مفهوم دار الإسلام والكفر، مفهوم التمكين والاستبعاد، مفهوم معابد الجاهلية أو المساجد، دور الجاهلية المتمثلة في دور التعليم، مفهوم الجماعة، مفهوم البيعة، ومن هي الجماعة، وما هي البيعة. هذه بقية القضايا التي نأتي بها على أطراف منهج التكفير والهجرة بعد أن رأيت أنه قد طال الحديث عنها بعض الشيء، فلم يبق إلا أن نختصر في بقية القضايا إن شاء الله تعالى للإلمام بالقضية، وحتى نقف على طرف آخر على حد النقيض من أهل التكفير، ألا وهم أهل التصوف، كما وعدت حضراتكم بعد أن تعلمنا أصول العقيدة الصحيحة. قلت وسنقف إن شاء الله تعالى مع صورتين من صور الفهم الخاطئ للعقيدة الصحيحة، كلاهما موجود في المجتمع ومنتشر كل بقدره: منهج التكفير ومنهج التصوف. إذن نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع قضية الهجرة. ما هي الهجرة؟ وما أحكامها؟ وهل هي فرض؟ وهل هناك هجرة بعد فتح مكة باقية؟ أم أنه لا هجرة بعد الفتح؟ وإن كان الأمر كذلك فما معنى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها؟ هذه مجموعة مسائل ترتبط بمفهوم الهجرة، نريد أن نلقي الأضواء عليها بإذن الله تبارك وتعالى. مفهوم الهجرة والعزلة أو الاعتزال من وجهة نظر التكفير، كما ذكرت لحضراتكم في هذه المقدمة ذلك التمهيد، أنه نصبت جماعة التكفير نفسها قاضية وحاكمة وأصدرت حكمها بكفر المسلمين للأمور التي ذكرناها، فأمرت باعتزالهم وباعتزال مساجدهم ومعاهدهم وترك الوظائف، وقررت الهجرة إلى الجبال، وقالت إنه لا مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المجتمع كافر وليس بعد الكفر ذنب، وعدوا أنفسهم يعيشون جاهلية كالجاهلية الأولى ارتفع فيها حكم الله تعالى عن حياة الناس في الأرض، وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض، ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ خرجوا من الإسلام، والحكم بكفر المجتمع يعني أنه لا مكان للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لأن ذلك معناه الشهادة لهم بالإيمان ومطالبتهم بتكاليفه، وهم كفار يجب أن يدخلوا الإيمان الصحيح أولا، وهو الممثل عندهم في مفهوم الحاكمية والجماعة. وعلى هذا فهم لا يجدون غضاضة فيما يرون من منكرات، ولا يقومون بتغييرها، وحجتهم أنه ليس بعد الكفر لم، كما ذكروا أنه لا ظل لدين الله في الأرض، وأن المجتمعات التي على البسيطة الآن كلها قد فسقت عن أمر ربها وعصت رسله واتبعت كل شيطان مريض. وإن هو الأمر كذلك، والحقيقة لا تخفى على منصف مشفق من يوم القيامة، كان على المؤمنين أن يبعثهم الله ليعبد بهم في الأرض كما هي سنة بعد أن يضرب سبحانه وتعالى ضربته أو يبطش بطشته انتقاما لألوهيته وعزته. ومن البدهي أن أول ما يبدأ به المؤمنون هو أن يعرفوا حقيقة الإيمان والإسلام ليجمع ذلك، ومن خلاله يعرفون حقيقة الكفر ودلائل الشرك ليفصلوا بين الإيمان والكفر وبين المسلمين والكافرين. ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في آخر سورة الأنفال إلى مؤمن مهاجر وناصر له فهؤلاء أولياء بعض، وإلى مؤمن لم يهاجر قال الله في حقه ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإلى كافرين بعضهم أولياء بعض، وعقب على هذا بقوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا ولما كان بحر الجاهلية المتلاطم بعلم الله قد اقتضت سنة الله فيه أن يحتوي من فيه وأن يجرفهم، كانت السنة هي التميز والانفصال وفرار الهيئة المؤمنة من ذلك الخضم الكافر، يتوج ذلك بالهجرة إلى أرض غير الأرض وعبادة غير العبادة تمهيدا للانطلاق بسم الله وفي سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ومن ثم قالوا ونعمد مباشرة إلى بيان جماعة المسلمين في الانسحاب رويدا رويدا وبسنة الله من سائر المؤسسات الجاهلية وعلى وجه الخصوص المعابد الجاهلية يعنون بها المساجد ودور التعليم الجاهلية والجيش، ثم الانسحاب من الأساليب الاجتماعية المتعارف عليها غير الشرعية في تلك المجتمعات. انتهى كلام شكري مصطفى مقتبسا من مذكراته ومما قاله في محاكمته حول قضية الهجرة واعتزال المجتمع. وللرد على تلك المزاعم السابقة يجب معرفة معنى الهجرة أولا، كما قال العلماء للهجرة معاني ومفاهيم تضيق أحيانا فتتناول الهجرة الحسية التي هي انتقال من بلد إلى بلد أو انتقال من أرض إلى أرض، وقد يتسع معنى الهجرة ليشمل المعنى المعنوي لها فتكون الهجرة بمعنى هجران ما نهى الله عز وجل عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة بمعناها الأول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمهاجرون هم الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلوا من مكة إلى الحبشة في الهجرتين الأوليين ومن مكة إلى المدينة في الهجرة المعروفة المشهورة. فالمهاجرون جاء هذا الاسم مشتقا من كلمة الهجرة بمعناه، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما أنها باقية بهذا المعنى إلى أن تقوم الساعة. الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل عليها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والآية نزلت للمسلمين الذين كانوا بمكة لم يهاجروا وقد ناداهم الله تعالى باسم الإيمان. فمفهوم الهجرة أنها مبدأ إسلامي، والهجرة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الفترة المكية كانت فريضة فرض عين، وكان لا بد للمسلم أن يهاجر، وأي مسلم لا يهاجر لا يكون مقبولا في المجتمع المسلم. لماذا؟ لحكمة واضحة، أنه لا بد من الهجرة في هذا العصر الأول لصالح الدعوة الإسلامية وقيام الدولة وقيام كيانها. إذ كانت الدعوة الإسلامية في مكة قد أصبحت محاصرة تماما ولا أمل في أن تحقق الغرض المرجو من نشر الدعوة الإسلامية أو قيام الدولة الإسلامية، فكان لا بد من الهجرة تلك التي أذن الله عز وجل بها بعد إذ تهيأت أسبابها، وبعد الإذن كان الأمر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، فهاجروا أولا إلى الحبشة ثم أمرهم بالهجرة إلى المدينة، وأصبح كل مسلم ملزما بالهجرة فريضة عينية، ومن لم يهاجر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ضحى المسلمون بالنفس والنفيس، وضحوا بكل شيء رخيصا في سبيل هجرتهم إلى الله ورسوله وابتغاء مرضات الله عز وجل. وعلى سبيل المثال ذاك صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، عندما أراد الهجرة وقف له مشركو قريش وقالوا له: يا صهيب، لقد جئتنا فقيرا صعلوكا، فلن ندعك تهاجر، فإما أن تظل معنا ولك مالك، أو أن تهاجر صعلوكا بلا مال كما جئت إلينا. ولم يتردد صهيب فترك ماله واختار الله ورسوله وهاجر ولا مال له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ربح صهيب أو ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومثال آخر لذلكم الشيخ الهرم الذي أبى أن يجعل نفسه من المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فقام وتمر عن ساعد الجد مهاجرا في سبيل الله على الرغم من كبر سنه ومرضه، فلم تتعبه صحته ولم يمكنه سنه من إتمام هجرته، فخر صريعا ولقي الله عز وجل شهيدا بنيته وعزيمته، فأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قيل نزلت في ضمرة بن جندب وقيل غيره. نعم هذه هجرة فرضها الله عز وجل وأنعم بها من هجرة، فهي الهجرة في سبيل الله لنصرة دين الله لإقامة دولة الإسلام. إنها الهجرة حيث قوة الإسلام والدعوة إليه، لا الهجرة التي يقع بها ضعف المسلمين، ولا الهجرة التي تكون تخاذلا وتكون تركا للدعوة وتركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا الهجرة التي تكون فرارا من الميدان أو تكون ضعفا وجبنا، ليست لصالح الإسلام والمسلمين في شيء. فشتان شتان بين هجرة وهجرة أو بين هجرتين. أما الهجرة التي كانت فهي هجرة حيث توطيد أركان الدولة الإسلامية لا حيث الكهوف والجبال، هجرة كانت لأمر الله تعالى حيث القوة والعزة والمنعة، لا العكس من ذلك. ولما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة، لما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة، فإنه قد أبى على معتنقيه أن يستذلوا للكفار، ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهرانيهم، لأن إقامة المسلم بين الكفار تشعره بالضعف والوحدة، تشعره بالضعف والوحدة، وتربي فيه روح الاستخزاء والاستكانة، وقد تدعوه إلى محاسنة ما عليه الكفار أو متابعتهم. والإسلام يريد للمسلم أن يمتلئ قوة وعزة وأن يكون متبوعا لا تابعا، وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله تعالى. لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلاما. حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه وأن يعمل صدقا لعقيدته دون أن يخشى الفتنة على نفسه، وإلا فعليه أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام، فإن لم يفعل فالإسلام بريء منه ما دام قادرا على الهجرة. وهذا هو الذي عناه الله عز وجل في الآيات المتلوة آنفا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يقول الحسن بن صالح في شرح ذلك الحديث: من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم، يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه. وقال ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد من وجوب القتل عليه، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره. أما من كان محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة أو نحو ذلك فهو كافر والعياذ بالله. وإن كان إنما يقيم هنالك في دور الكفر لدنيا يصيبها وهو كالذمي عندهم، كالذمي عندنا يعني هو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا، ونسأل الله العافية. وكل من سكن أرضا يعلن فيها الكفر وسكنها مختارا حيث تقع في هذه البلاد شعائر الكفر وأهواء تخرج إلى الكفر فهذا على شفا جرف هار. وهو وإن لم يكن كافرا لكنه لا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر خشية على دينه وخوفا عليه من الفتنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، يبين ما قلناه. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا بذلك دار الحرب لا دار الأمان، وإلا ف

كلما ردوا إلى الفتنة أرفقوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهذا القسم الأول الذي رضي بالبقاء في دول الكفر وظاهر المشركين ضد المسلمين فهذا كما علمت حكمه الكفر والعياذ بالله تعالى. وأما القسم الثاني أن يقيم عندهم من أجل المال أو الولد وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة ولا يعينهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه فهذا لا يكفر لأجل الجلوس أو مجرد الجلوس والبقاء في تلك البلاد، ولكن يقولون إنه قد عصى الله ورسوله بترك الهجرة وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطن. وتنطبق عليه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم أي بترك الهجرة، فهذه آية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع بنص هذه الآية. فأقسام الناس الذين أقاموا في بلاد الحرب من رضي بالكفر وأهله فهو كافر بلا خلاف، ومن لم يرضى بذلك لكنه يخشى الفتنة على نفسه وعلى دينه فهذا آثم بلا خلاف وإن لم يكفر. وقسم ثالث لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم وهم نوعان، أن يكون مظهرا دينه فيتبرأ منهم ومما هم عليه ويصرح لهم ببراءته منهم ويعلن أنهم ليسوا على حق بل إنهم على باطل، وهذا هو إظهار الدين الذي لا تجب معه الهجرة، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأمره سبحانه أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأنه لا يعبد معبوداتهم وأنهم بريئون من عبادة الله، أي أنهم على الشرك وليسوا على التوحيد، وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فمن قال مثل ذلك للمشركين في بلاد المشركين لا تجب عليه الهجرة. هذا وليس المراد بإظهار الدين أن يترك المسلم يصلي في بلاد الكفر ولا يقال له اعبد الاوثان مثلا. فان اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على ان يعبدوا الاوثان، ولكن المقصود باظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة مع إقامة شعائر الدين. فمن لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهارا للدين حاصلا. وإذا أقام عندهم مستضعفا فقد بين الله الاستضعاف في كتابه بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهذا الاستثناء بعدما توعد المقيمين بين أظهر المشركين بأن مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فاستثنى من لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن كثير أي لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا الطريق كيف يسلكونه. وأما حكم السفر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز. ولذلك في مثل هذه الأمور وجبت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. ومن المعلوم أن من كان دينه الإسلام المبني على صرف جميع العبادات لله وحده ونفي الشرك وبغضه مع بغض أهله ومعاداتهم ومقاطعتهم، فإنه لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، كما أخبر ربنا بذلك في قوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما أخبر الله عن أصحاب الكهف أنهم قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وأخبر سبحانه بذلك عن جميع الكفار حيث قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وصارت سنة عامة في الأنبياء كما قاله ورقة بن نوفل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت نبي قط بمثل ما جئت به إلا عوذي وأخرجه قومه. وللهجرة مفهوم شامل في التصور الإسلامي ليس مقتصرا على الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فحسب، ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، والهجرة الثانية هي الهجرة إلى الله ورسوله فهذه هي الهجرة الحقيقية، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى. فيهاجر المرء بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والاستكانة له إلى دعائه سبحانه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه هو معنى الفرار إلى الله تعالى المذكور في قوله تعالى: فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذا هو حقيقة الهجرة، حيث التوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. والهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر، وتلك حقيقة الهجرة. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب دواعي المحبة في قلب العبد، فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علما أو يتحرك لها إرادة. وأما الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فكما ذكرت لك بعض أحكام من يقيم بدار الحرب ووجوب الهجرة عليه، فإن الهجرة على العموم التي هي انتقال من دار الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام، كانت هذه الهجرة في صدر الإسلام مندوبا إليها غير مفروضة، وذلك في ترغيب الله بالهجرة إلى الهجرة بقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نزلت هذه الآية حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم أمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر، وليتعلموا منه أمر دينهم وليتفقهوا في إسلامهم. وكان أعظم الخوف في ذلك الزمان من قريش وهم أهل مكة، فلما فتحت مكة وأذعنت بالطاعة زال ذلك المعنى وارتفع وجوب الهجرة، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب، فهما هجرتان منقطعة ومتصلة. فالمنقطعة منها هي الفرض، والباقية هي الندب، وبذا يظهر الجمع بين حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، كما جاء برواية: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. على أن بين الإسنادين ما بينهما، فإسناد حديث ابن عباس متصل صحيح، وإسناد حديث معاوية فيه مقال، ولكن صححه الألباني في صحيح الجامع. ولأهمية موضوع الهجرة خاصة في أول الإسلام، فقد قطع الله ولاية التناصر بين المسلمين المهاجرين في المدينة وبين المسلمين الذين لم يهاجروا وبقوا في مكة، وفيهم كانت هذه الآية: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ثم يأتي الثناء على المهاجرين والأنصار في قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ونستطيع أن نخلص أو أن نلخص أنواع الهجرة سواء ما بقي منها مفروضا أو نسخ وما هو غير ذلك في تلك النقاط التالية: أولا، الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت هذه الهجرة غربا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. وأما التي انقطعت بالفتح فهي الهجرة من مكة إلى المدينة أو حيث قصد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام. وهناك أنواع من الهجرة أخرى: الخروج من أرض البدعة. قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. والهجرة من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. وفي هذا الشأن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاجرا شقيا. وهكذا المساكن بحسب سكانها، فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. وقد تكون الهجرة فرارا من أذية في البدن أو خوفا من المرض أو خوفا من أذية في المال أو الأهل، فهذه أنواع من الهجرة. وبعد، فإن الهجرة وغيرها من الأعمال والأقوال مبنية على النية، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذه هي الهجرة كما نعرفها. فأي هجرة تقصدون؟ وما دام المرء في دار الإسلام وإن وقعت فيه جاهليات فإنه لا تلزمه الهجرة، بل ولا يجوز له أن يترك موطنه إلى حيث الكهوف والجبال، معتزلا الناس وتاركا الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه ليس مطلوبا من المسلم في العصر الحاضر ما دام في بلد مسلم يعلن على الأقل شعائر الإسلام أن يهاجر منه إلى مكان آخر، ولكن يطلب منه هجرة ما نهى الله عز وجل عنه، ويطلب منه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يعيش مع معنى الهجرة الحقيقي الذي هو هجران ما نهى الله عنه، وأن يقيم شعائر الدين إلى يوم الدين. وحيثما يستطيع المسلم في أي مكان أن يظهر دينه وأن يبلغ دعوة الله عز وجل، فلا يجوز له أن يتأخر، ولا يجوز ترك المجتمعات لوجود الجاهليات فيها، فهذا يكون على حساب الدعوة وعلى حساب الإسلام. وترك مجتمع من المجتمعات لوجود جاهليات ترتكب فيه معناه ترك المجال لهذه المنكرات دون ما رقيب ولا حسيب، ومعناه ترك الساحة واسعة خصبة لارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات. فالقضية خاسرة بكل المقاييس، وليس ذلك من الهجرة في شيء، ليس ذلك من الهجرة التي نعرفها في دين الله، وإنما هو الهروب من الميدان. فالسلبية المتمثلة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من قبيل الفتن، وهو باب من أبواب العذاب. فعلى المسلم أن يظل عاملا في الميدان، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مع هجرانه المعصية ومع ترك ما عليه الناس من أخطاء وجاهليات، وإن خالط الناس فذلك أولى من اعتزالهم. يخالط الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أولى من أن يعتزلهم، بذلك يكون مهاجرا بل ويكون مجاهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ بين أنه لا هجرة بعد الفتح أراد فتح مكة، وذلك لأنها صارت دار الإسلام، فهذا يعني أنه لا هجرة من دار الإسلام، ودار الإسلام دار إسلام مدخ لها الإسلام، لا تتحول إلى دار كفر بوجود جاهليات فيها مهما كثرت، وإن كانت أحكاما جاهلية وعقيدة جاهلية وحمية جاهلية وتبرج جاهلية، لكن بقي أن نحارب الجاهليات ليعود المجتمع مسلما. فإن دار الإسلام ينبغي أن تكون دار إسلام، ولا ينبغي أن تتحول إلى دار كفر البتة، ما دام يوجد في المسلمين أناس فيهم عين تصرف وفيهم نفس يتنفس. ولذا فقضية دار الإسلام ودار الكفر وتقسيم الدور إلى دار إسلام ودار كفر ودار حرب ودار أمان، تلك قضية أخرى لها محاضرة أخرى نريد معها أن نوضح أنه ما دامت الدولة صارت دار إسلام يوما ما، فيجب أن تبقى دار إسلام ولا تترك لتتحول إلى دار كفر، فهذا الذي لا ينبغي أن يكون. وفي المسلمين أحد لا يزال على قيد الحياة. بذا نفهم قضية الهجرة عباد الله، نفهمها بمعناها الحسي ونفهمها بمعناها المعنوي، ولا نفهمها هروبا من الميدان، ولا نفهمها هجرة إلى الكهوف والجبال، ذلك ليس من دين الله في شيء. والحق ما علمت من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وفقنا لما تحبه وترضاه، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا الإحسان واجعلنا من المحسنين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا